أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك الله أعلى من شأنك في كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر عليك يا سيدنا. عليك يا مولانا. الله الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام إن الأبرار لفي نعيم. الله ليوم عظيم. أكبر ليوم عظيم تعليق تعليق يا رب. ثم عليك. وإذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. هكذا تليت آيات الذكر الحكيم، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف في بدء نقلنا لصلاة فجر يوم 29 من شهر رمضان المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.